الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما حكم الترتيب بين الحاضرتين؟ الشرط. حسن. وما حكم الترتيب بين الفوائد اليسيرة مع الحاضرة؟ واجب غير شرط. أحسنت. يعني الترتيب بين الحاضرتين واجب شرط، بين الفوائد اليسيرة مع الحاضرة واجب غير شرط. ما الفوائد اليسيرة؟ المشهور أنها خمسة. نعم، خمسة. أحسنت. لماذا لا يتنفل من عليه قضاء فريضة؟ أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: وما يزال وما تقرب إلى عبدي حين حب لنا اقتربت عليه. نعم، أحسنت. فمن اشتغل ذمته بالفرائض يجب عليه أن يبادر بفراغ ذمته. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. من نقص في صلاته سهوا فإنه يسجد قبل السلام، ما دليل هذا؟ قبل السلام حديث لبحينة لله مالك. أحسنت. ودليل السجود بعد السلام للزيادة؟ غيره. نعم، أحسنت. وإذا اجتمع نقص وزيادة؟ غلب النقص. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، نسمع درس الجليل. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين أجمعين. ما قال الناظم رحمه الله: ولا سجود لفريضة ولا فضيلة وسنة مما خلا سرا وجهرا، فعلى المسر في الجهر قبلي بعكس الجهر فيه بعدي، كمن تكلم ساهينا قبل التمام سلم، وبطلت بزيد مثلها وإن شك بركن عاد والبعدي سن، والشك في النقصان كالتحقق، وحيث شك بالسلام وبقي سلم بالقرب، وليس يسجد إلا توسقا وجدا تفسد، وليترك الوسوسة الموسوس، ولازم البعدي فيما يحجز، فلا سجود لقنوت يجهر به ولكن عمده مستنكر، كزيد سورة وإن بأخريه، وسمعه الرسول أن صلى عليه أو أكثر السور أو لم يكمل سورة أو خرجها لما تري، كذا الإشارة ومن يكرر فاتحة سهوا لبعدي بري. والظاهر كذا الإشارة ومن يكرر فاتحة سهوا لبعدي بري، والظاهر فتحة في العمد لنا، وذاكر السورة بعد الانحنى لا يرجع، وذاكر لسر قبل الركوع عقده أو جهري، فاتحة أعادها ثم سجد، أو سورة أعادها ولم يزد. نعم، حسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ولا سجود لفريضة ولا فضيلة وسنة مما خلا سرا وجهرا. الفريضة لا يسجد لها لعظمها، بل لا بد من الاتيان بها، والفضيلة كذلك لا يسجد لها. الفضيلة أي المستحب المندوب لا يسجد لها، بل من سجد لها قبل السلام بطلت صلاته على المعتمد في المذهب. من سجد لفضيلة قبل السلام بطلت صلاته على المعتمد. أي من سجد قبل السلام لتركه ربنا ولك الحمد أو لتركه القنوت في الصبح بطلت صلاته. وسنة أي لا سجود لسنة واحدة كتكبيرة واحدة للانتقال أو تسميعة. مما خلا سرا وجهرا، يعني لا سجود لسنة واحدة إلا أن تكون السنة السر أو الجهر. فعلى المسر في الجهر قبلي بعكس الجهر ففيه بعدي. فعلى المسر في الجهر أي في حال الجهر قبلي، من أسر في الجهرية في صلاة الفريضة سدل القبلي، وإن عكس بأن جهر في صلاة سرية فإنه يسجد البعدي. إذا أردت أن تبني هذا على ما تقدم من أن النقص يسجد له قبل السلام وأن الزيادة يسجد لها بعد السلام، كيف توجه هذا الحكم المذكور هنا في هذا البيت؟ أن الزيادة نقص زيادة الصوت للجهر. أحسنت. وعكس المثير أنه زيادة الصوت عن أحسنت. أحسنت أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. السر نقص في الصوت، فمن أسر في الجهرية فقد نقص، والنقص يجدد له قبل السلام، والجهر زيادة في الصوت، ومن جهر في السرية فقد زاد فيسجد بعد السلام. إذن من أسر في الجهرية فقد نقص فيسجد قبل السلام، ومن جهر في السرية فقد زاد فيسجد بعد السلام. كمن تكلم ساهيا، من تكلم ساهيا في الصلاة، والكاف هنا تشبيه في السجود البعدي، آخر ما ذكر فيه بعدي. قال كمن تكلم ساهيا، يعني من تكلم ساهيا في الصلاة فإنه يسجد بعد السلام. أو قبل التمام سلم، كمن تكلم ساهيا أو قبل التمام سلم. ما وجه السجود بعد السلام في من سلم قبل تمام صلاته؟ زاد السلام. زاد السلام أحسنت. صورة المسألة أن يكون مثلا صلى العصر فسلم من ركعتين سهوة، فحكمه أنه يتم الصلاة ويسجد بعد السلام. وجه ذلك كما ذكرتم أن السلام الذي صدر منه زيادة، زاد السلام، وبطلت بزيد مثلها. شيخنا هذا مثال حديث باليدين. أحسنت. نعم أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشية ركعتين، وهو دليل السجود بعد السلام. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشية ركعتين فسلم، قال له ذي اليدين أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى لم تقصر. قال بلى قد نسيت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذي اليدين؟ قالوا نعم. فأتم ما صلى وسجد بعد السلام، وبطلت بزيد مثلها. مما تبطل به الصلاة أن يزيد في الصلاة مثلها سهوة، يسهو في صلاته فيزيد مثلها، بأن يصلي الرباعية ثمانية ركعات زاد فيها هنا أربع ركعات، كذلك أن يصلي الثنائية أربع ركعات، والمغرب المذهب أنها تبطل بزيادة أربع ركعات، فإذا صلاها سبعا بطلت صلاته، وتتحقق الركعة برفع الرأس من الركوع، يعني إذا رفع رأسه من ثامنة في الرباعية بطلت، أو من سابعة في الثلاثية بطلت، أو من رابعة في الثنائية بطلت صلاته. والساو في هذا أن زيادة المثل مؤذنة بعدم استحضار ما يفعل، والوتر يبطل بزيادة ركعتين مثله، والوتر يبطل بزيادة ركعتين. والنفل المحدود كالفجر التي هي الرغيبة، وكالعيدين والاستسقاء والكسوف كذلك تبطل بزيادة ركعتين. شيخنا. نعم شيخنا. المغرب والوتر يعني لماذا لم نقل يعني زاد المدة بدل في المغرب يعني صلى ركعات؟ نعم، قالوا في المغرب لأنه لما كان الساب في مشروعيتها ثلاثة، لما كان السبب إيتار ركعات اليوم والليلة اعتني بأمرها لتقوي جانبها فجعلت كالرباعية. قال الدسوقي: يعني المغرب اعتني بأمرها فجعلت كالرباعية، السبب في مشروعيتها ثلاثا إيتار ركعات اليوم والليلة، لذلك اعتني بأمرها لتقوي جانبها فجعلت كالرباعية. قاله الدسوقي. و يعني المقصود هنا إذا تحقق زيادة مثلها، إذا تحقق زيادة المثل لا إن شك تحقق أنه صلى العصر ثماني ركعات، وهذا قد يصعب حصوله، أن يسهو حتى يزيد أربع ركعات ثم يتحقق أنه زاد أربع ركعات، هذا قد يعني لا يكثر حصوله، لكن إذا حصل فهذا الحكم أنه إذا تحقق زيادة مثلها بطلت صلاته. وإن شك بركن عادة، والبعدي سن، إذا شك في ركن فإنه يأتي به، يأتي بهذا الذي شك فيه، هذا معنى قوله عادة أي رجع، رجع وأتى به. والبعدي سن، سن إذا بنيتها لمفعول ماذا تقول؟ سنة. أحسنت. ولك فيها لغتان أخريان كما في الأجوف، الأجوف مثل قال، إذا بنيته المفعول ماذا تقول؟ قيل. وأيضا مقولة والإشمام. أحسنت، هذه ثلاث لغات. كذلك المضاعف، كذلك المضاعف كما قال ابن مالك: وما لباع قد يرى لنحو حب، يعني ما ثبت لفاء باع في أنها إما أن يعني فيها ثلاث لغات، هي الكسر مخلصة بيعة، ومسمى ضمة بويعة بويعة، وضم مخلصة بوعة، هذه الثلاثة أيضا تكون في فاء المضاعف، فتقول مثلا، فتقول حب بالضم، ولك فيها الكسر أيضا حبة، ولك أيضا فيها الإشمام حبة. قال في قال ابن مالك في الأجوف: واكسر أو أشمم فثلاثي أعل عينا، وضم جاء كبوع فاحتمل. وقال في المضاعف: وما لباع قد يرى لنحو حب، وما لباع قد يرى لنحو حب. لكن هنا لماذا كسر السين؟ كسرها ليسلم من عيب السناد، إذا قال سن قبلها في الشطر الأول، وإن هذا الاختلاف في الحرب في الحرف الذي قبل الروي يقال له سناد، وهو على أنواع متفاوتة، منها سناد التوجيه وهو الواقع هنا، وهو اختلاف الحرف الذي قبل الروي المقيد، المقيد الساكن، فإذا كان بضمة وكسرة فهو حسن وليس بعيب، لكن إذا كان بفتحة مع غيرها، فتحة مع كسرة أو فتحة مع ضمة، فهذا عيب. والسلامة من السناد ولو كان بفتحة مع كسرة، ولو كان بضمة مع كسرة، هو الأحسن. ولا تجد في ألفية ابن مالك سنادا إلا في بيت واحد فقط، وهو قوله: إن كان فعل مع أن أو ما يحل، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله ولاسم مصدر عمل، يحل عمل. فهنا سلم بهذه اللغة من السناد. قال وإن شك بركن عادة، أي أتى به كمن لم يدري أصلى ثلاثة أم أربعة، فإنه يبني على الأقل ويأتي ما شك فيه. والبعدي يسن ويسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون قد أتى بهذا الذي شك فيه، فيكون الذي يأتي به الآن زيادة محضة. هذا المذهب. يعني يأتي بالركن ويسجد بعد السلام؟ نعم، يأتي بهذا الذي شك فيه ويسجد بعد السلام. والشك في النقصان كالتحقق، من شك في ركعة فإنه يأتي بها، من شك في سجدة فإنه يأتي بها، من شك في شيء فهو كتحقق تركه، يأتي بهذا الذي شك فيه، لأن الذمة عامرة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين. لا يبرأ من السجود الذي شغلت ذمته به إلا بيقين، إذا تيقن أنه أتى به برئت ذمته، وأما مع الشك فلا تبرأ الذمة. وحيث شك في السلام وبقي سلم بالقرب، شك هل سلم أو لم يسلم، مع القرب عرفا فإنه يسلم وليس يسجد إلا توسطا، مع التوسط يسجد بعد السلام، وجدا تفسد إذا طال بكثير، تفسد صلاته. والطول والقصر والتوسط يضبط هذا بالطول، يضبط هذا بالعرف، الطول والقصر والتوسط بما سوى الأعراف لا تنضبط. وليترك الوسوسة الموسوس ولازم البعدي فيما يهجس. الموسوس ما المقصود هنا في التوسط والطول؟ المقصود الوقت، يعني إذا شك هل سلم أم لم يسلم وقد طال الوقت فإنه تفسد صلاته، إذا توسط لأن كان الوقت متوسطا ليس بطويل ولا قصير فإنه لا تبطل صلاته ويسجد للسهو، وإذا كان بقرب فإنه يسلم ويسلم. شيخنا هنا الشك ليس بعد انتهاء الصلاة، بعد انتهاء العبادة هو شك هل سلم أو لم يسلم، هو لا يدري هل انتهى من عبادته أو لا، شك هل سلم أو لم يسلم. والأصل كما سبق أن من شك في شيء فهو كتركه، والشك في النقصان كالتحقق، كتحقق النقصان، فحكمه أنه لم يسلم. ثم ما حكم صلاته؟ هل يسجد للسهو أو لا؟ هل يؤثر هذا في صحة صلاته أو لا؟ في هذا التفصيل، إذا كان بالقرب فإنه يسلم ويسلم، وإذا كان توسط بتوسط فإنه يسجد للسهو، يسجد بعد السلام، وإذا طال بكثير هذا معنى قوي جدا فإنه تفسد صلاته. شيخنا؟ نعم شيخنا. التوسط يعني يسلم ثم يسجد للسهو؟ لم يجد مبهضة للسلام. يسجد بعد السلام، يسلم ثم يسجد. هذا المعنى، يبادر بالسلام ثم يسجد، والسجود يساوي هنا سجود بعدي. وليترك الوسوسة الموسوس، والموسوس حكمه أنه يعرض عن هذه الشكوك ولا يلتفت إليها، ولازم البعدي فيما يهجس، فيما يهجس أي فيما يقع في خاطره. يسجد البعدي لأن الغالب على مثله الزيادة، ولا سجود في قنوت يجهر به ولكن عمده مستنكر. من جهر بالقنوت فلا سجود عليه، لكن يكره له تعمد الجهر. والأصل في القنوت الإصرار، لأنه دعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقد سبق في مندوبات الصلاة أنه يندب في القنوت الإصرار. كزيد سورة وإن بأخريه، كزيد سورة لو قرأ سورة ثانية في الأولين فلا سجود عليه اتفاقا. وإن بأخريه لو قرأ سورة بعد الفاتحة في الأخيرتين كذلك لا سجود عليه. وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلى عليه، كذلك إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة فصلى عليه فلا شيء عليه. أو أكثر السور، كذلك إذا أكثر السور أو لم يكمل سورة أو خرجها لما تلي، المندوب إتمام السورة، المندوب أن يقرأ في الركعة سورة كاملة، كان في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني في كل ركعة سورة، لما في رواية البخاري بفاتحة الكتاب وسورة سورة، وفي مسند الإمام أحمد وصحح إسناده محققوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سورة حظها من الركوع والسجود. وهذا هو الهدي الغالب للنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يبقى الترابط بين الآيات، وحتى لا يبتدئ القارئ بما لا يحسن الابتداء به أو يقف على ما لا يحسن الوقوف عليه أو خرجها لما تلي. نعم يقول هنا أو لم يكمل سورة، يعني لا سجود عليه. أو خرجها لما تلي بالبناء المفعول، خرج من سورة إلى سورة أخرى فلا سجود عليه. كذا الإشارة، الإشارة لا سجود عليه فيها، لكن الإشارة من غير حاجة، إذا كانت من غير حاجة فهي من العبث المنهي عنه فتكون مكروهة، لكن لا سجود على المشير. ومن يكرر فاتحة سهوا ببعدي بري، من كرر الفاتحة سهوا فإنه يسجد بعد السلام ببعدي بري، أي برئة بالبعدي. وليس هذا خاصا بالفاتحة، بل من كرر الركوع سهوة ركعة ركوعين سهوة فإنه يسجد البعدي، سجد زاد سجدة سهوة فإنه يسجد كذلك بعد السلام. والظاهر الصحة في العمد لنا. لو كرر الفاتحة عمدا فما الحكم؟ الأخضري في الأصل قال وإن كان عامدا فالظاهر البطلان، يعني وإن كان كرر الفاتحة عامدا قال وإن كان عامدا فالظاهر البطلان. الأزهري في هداية المتعبد السالك قال هنا ظاهره غير ظاهر، يقصد أن المذهب أن المعتمد في المذهب الصحة، فالتكرار المبطل هو تكرار الركن الفعلي للقولي، التكرار الذي يبطل الصلاة هو تكرار الركن الفعلي، فمن كرر ركوعا عامدا بطلت صلاته، وكذلك من كرر سجودا عامدا فإنه بطلت صلاته. لكن لو كرر الفاتحة عامدا فقد أساء بفعله لكنه لا تبطل صلاته. لذا قال الناظم والظاهر الصحة في العمد لنا. وذاكر السورة بعد الانحناء لا يرجع ركع ثم تذكر السورة قال لا يرجع، يعني بل يتمادى بعد أن ركع تذكر أنه لم يقرأ السورة بعد الفاتحة، ثم الحكم هل يرجع؟ الجواب لا يرجع بل يتمادى، الركوع فرض والسورة سنة فلا يرجع من فرض إلى سنة، وإنما يسجد لتركه السورة سهوا. هذا قوله وذاكر السورة بعد الانحناء لا يرجع. وذاكر لسري قبل الركوع عقده أو جهري فاتحة أعادها ثم سجد، يقول من تذكر السر أو الجهر بالفاتحة قبل الانحناء قبل الركوع عقده، أي قبل الانحناء، العقد هنا بانحناء، بأن جهر في محل السر أو أسر في محل الجهر ثم تذكر قبل أن يركع فما الحكم؟ قال وذاكر لسر قبل الركوع عقده أو جهري فاتحة أعادها ثم سجد، ماذا يفعل؟ يعيد القراءة حسب المطلوب منه ثم سجد، أي سجد البعدي، أو سورة إذا كان في السورة ليس في الفاتحة، تذكر السر أو الجهر في السورة فما الحكم هنا؟ أعادها ولم يزد، أعادها حسب المطلوب منه من سر أو جهر ولا سجود عليه. شيخنا يعني إذا كان في الفاتحة يعيد يسجد بعدي؟ نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى بطلان الصلاة بالقحقحة، قال رحمه الله بطلت بالقحي مطلقا ولا يقحق إلا لاهي نوما غفلا، المؤمن الكامل فيها يعرض عما سوى الله ودنيا يرصد، ليحضر القلب لها ويرتعد وترهب النفس جلال من عبد، فذي صلاة الخاشعين ثم لا شيء عليه بالتبسم ولا بكى خشوع مثل إصنات النزر لمخبر وبطلت إذا غزر. قال رحمه الله وبطلت بالقهي مطلقا، القهقهة هي الضحك بصوت وهي مبطلة للصلاة، سواء وقعت منه اختيارا أم غلبة أم نسيانا، القهقهة مبطلة للصلاة. ولا يضحك إلا لاه، أي لاعب، أو من غفل غفل عن عظيم شأن الصلاة. والمؤمن الكامل الإيمان فيها يعرض، أي ينصيف بقلبه عما سوى الله، عن كل شيء يشغله عن مناجاة الله ودنيا يرفض يترك الدنيا ولا يلتفت إليها. لماذا يرفض الدنيا؟ ليحضر القلب لها الصلاة ويرتعد وترهب النفس تخاف جلال من عبد. فذي صلاة الخاشعين. ثم لا شيء عليه في التبسم. لما ذكر حكم القهقهة في الصلاة ناسب أن يذكر حكم التبسم، فالتبسم لا يبطل الصلاة. ثم لا شيء عليه في التبسم إلا إن تعمده وكثر. إن تعمد التبسم وكثر فإنه يصير من الأفعال الكثيرة، ولا بكاء خشوع، لا شيء عليه في بكاء الخشوع. البكاء الذي يقع غلبة لا شيء عليه فيه. فإن كان بلا صوت فلا يضر ولو اختيارا إلا أن يكثر. وما كان بصوت فإنه مبطل إن كان اختيارا لمصيبة مثلا، أما إذا كان غلبة فإنه لا يبطل الصلاة. إذا كان غلبة لخشوع فلا يبطل الصلاة. إن كان غلبة لخشوع فلا يبطل الصلاة. هذا حكم ما كان بصوت. ما كان بصوت إن كان غلبة لم يبطل الصلاة إن كان لخشوع. أما ما بلا صوت فإنه لا يضره إلا أن يكون باختياره ويكثر. مثل إنصات النزر لمخبر وبطلت إذا غزر. لو أنصت لمتكلم وكان إنصاته نزرا فلا شيء عليه. استمع لمخبر فلا شيء عليه إن كان قليلا. أما إذا غزر أي كثر بأن طال الإنصات للمتكلم فإن الصلاة تبطل بهذا وبطلت إذا غزر. نعم هذا آخره، والله تعالى أعلم. شيخنا السلام عليكم. وإليكم أحسن الله. هنا في مسألة زيادة الميت، يعني على ماذا استند من الأدلة؟ نعم، زيادة المثل أن يصلي صلاة العصر مثلا 8 ركعات، هذا مؤذن بعدم استحضار ما فعل. هذا لا تقول إنه سهو في الصلاة، هذا سهو عن الصلاة، فهذا إعراض عنها، لذا قالوا بالبطلان. وشيخنا السلام عليكم، في القهقهة هنا إذا كانت نسيانا يعني ما السبب تبطل الصلاة وهي نسيان وهو لا يؤاخذ به؟ أحسنت بارك الله فيكم. يعني الكلام إذا كان ساهيا، المتكلم إذا سهى وتكلم هل تبطل صلاته؟ لا تبطل. أحسنت، فهذا الإشكال في محله. القهقهة منافاتها للصلاة شديدة بخلاف الكلام، فلما كانت منافية للصلاة بطلت ولو وقعت غلبة أو نسيانا بخلاف الكلام. ما يفرق عليه؟ قد يقال بالفرق. القهقهة فيها شدة منافاة التعبد والصلاة بخلاف الكلام، يعني يتصور أن يتكلم ساهية.